أعزائي الطلاب، معكم خالد بوزان في درس جديد من دروس تعلم اللغة الألمانية. درسنا اليوم كتير بسيط وسهل في قسم المفردات. رح نتابع الأعداد ونشوف الدرس التاسع في قسم المفردات دي تسالن، الجزء الثالث من الأعداد. إذن درسنا هو الدرس التاسع في قسم المفردات، الجزء الثالث من دي تسالن الأعداد، ورح نتابع الأعداد ونشوف. هلأ اليوم نتعلم كيف نعد من 21 لل29. العشرات أخذناهم في الدرس الماضي، قلنا 20 30 40 50 60 70 80 90 100 للمية. أخذنا العشرينات، يعني 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100. اليوم نتعلم كيف نقول 21 22 21 22 23 24 25. رح نتعلم كيف نركبهم اليوم. أول شي بجيب الأعداد من 1 لل9 مثل ما هنن. الأينس تسفاي دغاي فيا فنف زكس زيبن أخت نوين. إذن مثل ما هنن من 1 لل9 الأعداد اللي أخذناهم في الدرس الأول. بس الأينس بشيل هون حرف الإس، هذا الإس هذا بشيله بلغي، والله بدي أعطف. نفس اللغة العربية، كيف باللغة العربية نقول 21؟ يعني منجيب أول شيء الآحاد بعدين رقم العشرات. نفس الشيء في اللغة الألمانية، بدي أقول 21، يعني بدي أجيب الواحد من هون وأقول الوا حرف العطف أنت، أنت يعني وا في اللغة الألمانية، وبعدين بدي أقول رقم العشرات. الآحاد هون والعشرات هون مربوطين بشو؟ بحرف العطف أنت. هون الـ20 ممكن تكون الـ30 أو الـ40 أو أي وحدة من هدول العشرة، 20 30 40 للمية. فصار الموضوع على الشكل التالي، بس الأينس بشيل الإس، بشيل الإس، بقول أين أنت 20، 21 أين أنت 20، بعدين 2 أنت 20، 22 2 أنت 20، مثل اللغة العربية 2 و 20، 2 و 20 مثل اللغة العربية تماما. 3 أنت 20، 23 3 und 20 4 und 20 4 und 20 24 5 und 20 25 6 und 20 26 7 und 20 27 8 und 20 8 wa 20 27 28, 28, 9 und 20, 29, das haben wir schon, das haben wir schon. إذن بكل بساطة وبكل سهولة نفس اللغة العربية تماما. بهالقاعدة صار فينا نعد هلا للشقد، هلا وصلنا للمية. هيك بقدر هلا أعد ال 21 لل 29، وبقدر أعد من ال 31 لل 39، من ال 41 لل 49 بكل بساطة. فمنعيد اللفظ هون: 21 22 23 24 25 26 27 28 29. إذن هيك بركب الأعداد من 21 لل29، ونفس الشيء من 31 لل39. ننتقل للمثال بعده. قلنا نحن الحالة الاستثناء الوحيد في العشرات هي الدغايسيش، كانت تكتب بالاس الحادة وليست بالتسات ايجي، والباقي كلهم تسات ايجي، يعني الفيتسيش الفنفتسيش الزيشتسيش. بنفس الطريقة برجع بجيب الواحد للتسعة الأعداد بشكل الطبيعي البسيط، من الأينس تسفاي دغاي فيا فنف زكس زيبن أخت نوين، وبدي أرجع أعطف والاس برجع بشيلها بالواحد، فبقول أين أنت دغايسيش، واحد وثلاثون، أين und 30، 2 und 30، 3 und 30، 4 und 30، 4 وأربعون وثلاثون، 4 und 30، 4 وثلاثون. إذن الأربعة بعدين حرف العطف و مثل اللغة العربية، وبعدين رقم العشرات اللي هو 30 في هالحالة، 5 und 30، 6 und 30، 37, 38, 39. إذن 39 وهكذا. ما رح نعيد كل الـ العشرات، طبعا صار الموضوع واضح. لو أخذنا الأربعين مثلا، هلا بنقول ein und vierzig، zwei und vierzig، drei und vierzig، vier und vierzig، fünf und vierzig، sechs und vierzig، sieben und vierzig، acht und vierzig، neun und vierzig. طبعا أنتوا لما بتلفظوا الأعداد هاي ما بتلفظوها بهالشكل المقطع، وإنما كلمة واحدة هي 31 32 33 34 35 36 37 38 39. بس أنا عم بفكك لكم إياها مشان تعرفوا كيف مركبة. طبعا هلا أنتوا عم تحفظوا كيف بنشتق الأعداد، طبعا مع الزمن أنتوا لازم تتعلموا على الغايب يعني حفظا انه كيف تعدوا من الواحد للمية بكل بساطة من دون ما تفكروا كيف مركبة هي. يعني تتعلموا تعدوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 وهكذا بشكل يعني مثل اللغة العربية، تعدوا من دون ما تفكروا انه هي كيف مركبة. هذا الشيء طبعا بده شوية زمن تدريب. طبعا انا هلا بعطيكم بس كيف بنشتق. هلا فيكم صاروا تكتبوا اي عدد وتشتقوا اللي بدكم اياه للمية لحد الان. طبعا اخذناهم، هلا بنشوف بنكبر العدد لنشوف المئات. هلا المئات كمان بتشبه كتير اللغة العربية او نفسها تقريبا. هي نحن شو رح نقول هلا؟ نقول مئة واحدة، مئتان، ثلاث مئات، أربع مئات، خمس مئات، يعني 500، 600، 700، 800، 900 في اللغة العربية. نفس الشيء في اللغة الألمانية، بدي أحط الآحاد بعدين المئات، برجع بشيل الاس من الواحد للتسعة نفس الطريقة، بشيل الاس هون لغيتها ما كتبت لكم إياها، فصارت 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهلا بدي أجيب المئات. المئات شو قلنا نحن؟ المية في اللغة الألمانية شو؟ هندت، عين هندت أو هندت، هندت الاختصار هندت، وعين هندت يعني مئة واحدة. فالمئتين شو بدها تصير؟ تسفاي هندت، تنتين من المية يعني تسفاي هندت، ملزوقين مع بعضهم، تسفاي هندت، ما في شي بيناتهم. مثل اللغة العربية مئتان، ما في مئة واثنتان مثلا، ما في حرف عطف، ما في شي أبدا. نفس اللغة العربية تمام، مئتان تنتين يعني مية، تسفاي هندت، دغاي هندت، ثلاثة ومية، ثلاث وحدات من المية يعني 300، دغاي هندت. باللغة العربية كان شو بنقول؟ نقول سلاسو مئة، يعني ثلاثة من المئة، من فئة المئة. فيا هندت، فنف هندت، زكس هندت، زيبن هندت، أخت هندت، نوين هندت، للتسعمية. هيك صار فينا نعد هلا لشو؟ للتسعمية. طيب نرجع بنعيد بشكل اللفظ الصحيح. طبعا طبعا لما نحن بنعدهم ما بنعدهم بشكل مقطع، بس انا عم بفرجيكم كيف مركبين هنن. فلاحظوا نحن بنلفظهم ككلمه واحده، 100 200 300 400 500 600 700 800 900. بس ترتيبهم او تركيبهم هيك بيجي. بتمنى تكون كتير يعني ببسط لكم الامور كلها وبربط لكم اياها باللغه العربيه يعني بابسط شكل، بحيث انه تقدروا تشتقوا الاعداد كلها بشكل كتير بسيط وسهل. طبعا مع الزمن بتحفظوها، بتضلوا تتدربوا عليها بالورقه والقلم لبين ما تقدروا تحفظوا الاعداد بشكل كتير بسيط، لانه الاعداد شيء كتير مهم في اللغه، يعني بتستعملوها بشكل يومي بحياتكم او باي نص بتقروه حتى في اللغه الالمانيه. طيب هلا شو بدنا ناخذ؟ الالف. الالف باللغه الالمانيه 1000 أو 1000. إذا الآين هي دائما الوحدة، هي يمكن كتابتها أو يمكن اختصارها 1000، يعني ألف، ألف وحدة، بمعنى 1000 لما بحط الآين يعني بقول ألف وحدة، يعني مو تنتين مو 3000. أما إذا بقول 1000 بشكل مجرد فأنا بقول بس ألف، ألف. لاحظوا هلا العشرة آلاف نفس الشيء، نفس اللغة العربية. باللغة العربية شو بقول؟ عشرة آلاف يعني عشرة من الألف، تسين تسين 1000 10,000 10,000. هلا ايش بدي اقول؟ 100,000. المية كمان شو بقدر اقول؟ اين، وبقدر ما اقولها كمان. المية شقد بالالماني؟ هندت. والالف شقد هلا اخذناها؟ 1000. فهندت 1000، 100,000. نفس اللغة العربية، 100 و1000 يعني بقول 100 و1000 وراها. المية ايش شو في اللغة الالمانية؟ هندت. والالف شقد؟ 1000. ليك هون 1000، 100,000. طبعا بقدر اقول 100,000 تمييزا الى عن 200,000، عن 200,000، عن 300,000. بنفس الطريقه بنشتق بقيه الاعداد. هلا بدنا ناخذ المليون. المليون في اللغه الالمانيه اين مليون، مليون واحد او مليون، مليون يعني 1 مليون تمييزا إلى عن شو؟ 2 مليون، 3 مليون وهكذا. إذا 1 مليون، مليون واحد. لما الجمع بدي أقول مليونين في اللغة الألمانية بقول 2 مليونن، الجمع بدي أضيف AN. والمليار في اللغة الألمانية أين مليارد، أين مليارد، مليارد يعني مليار، مليار واحد. هيك تقريبا أخذنا كل العدد، يعني هلا صار فينا نحن هلا كيف نركب العدد، لأنه صار عندنا القواعد، فنحن ما بنقدر نحفظ من الواحد للمليار كل وحدة بوحدة ونكتبهم. طبعا هلا صار فينا نحن نشتق، لذلك أعطيتكم القواعد كيف بتركبوا الأعداد في اللغة الألمانية. بنشوف أمثلة على هذا الشيء. بدي أقول 47، هذا من درسنا اليوم، 47 مثل اللغة العربية، 7 إشو في اللغة الألمانية زيبن، وأنت والأربعون إشو فيتسيش أخذناها زيبن أنت فيتسيش، 47، 47 بكل بساطة. العدد اللي بعده 99، 99 نفس اللغة العربية، قلنا التركيب هلا 99، 9 شو قدرنا المفردات الآحاد 9 9 و أنت والتسعين شو قد كانت 90، وعلمتكم شو بنشتقهم كمان العشرة عشرين تلاتين أربعين في الدرس السابق 9 أنت 90، 99 بكل بساطة. هلا نكبر الأعداد شوي أكتر، بدي أقول 101، 100، 101. المئة إيشو؟ هندت أو أين هندت. لما بحط لكم إياها بين قوسين، يعني فيني أقول هيك وفيني أقول هيك، فيني أختصرها بدون الأين وفيني فيني أستعمل الأين. هو الأكثر شيوعا واستعمالا هو الشكل المختصر للأعداد، يعني إني أقول هندت أينس، 101، هندت أينس، 101، هندت أينس. طيب هلا بدي أقول 237. أول شيء بدي الميتين، تنتين من المية، شو؟ 200، 200، صار عندي الميتين، 200، هاي خلصت منها. هلا إيش بدي أقول؟ وسبعة وثلاثين، بقدر أحط الأنت وبقدر ما أحطها كمان، أختصرها. هلا 37 شو قلنا؟ 7 أو 37 مثلا، 37، السبعة شو؟ زيبن، أنت و 30، 30، قلنا ال 30 هي الوحيدة اللي تكتب بالأس الحادة من بين العشرات الوحيدة، فصارت 237 أو 237، 237 أو 237. إذا هاي يمكن دائما اختصار اللي بحطها بين قوسين، فصار فيني أركب هلا أي عدد بدي إياه بمجرد إنه حفظت هالقواعد. هلا ال 1500 مثلا شو بدي أقول؟ بقدر أقول 1000 وبقدر أقول 1000، وقلنا هي بنقدر نختصرها 1000، بعدين شو ال 500؟ 1500، 500، 500. المثال بعده 1337 مثلا، نفس الشيء ال 1000 بقدر احطها 1000 اولى او بدون العين، فبقدر اقول 1000، 1000. هلا بدي اقول 300، 300، وبدي اقول شو هلا؟ 37، بقدر احط الانت وبقدر ما احطها كمان قلنا، ف 37 شو كمان؟ 7 und 30، 37. اذا 1337، 1300، 37. الشكل المختصر هو الأكثر شيوعا واستعمالا، 1337، 1337 مثل اللغة العربية تماما صارت. هلا رقم أكبر 10837، 10000، 10000، 10000. بعدين اشتا أجيب 800، 800، بعدين بدي أجيب 37 كمان، 37. طبعا قلنا الأنت فيني أختصرها وفيني أحطها، الأكثر شيوعا واستعمالا هي إني ما أستعملها، ما أحطها. هلا بدي أقول 11001، 1000 رقم 11 و 1000، 1000، 1000، 11000 وواحد، أنت 1. أو بقدر أختصر الأنت كمان أقول 1001. العدد اللي بعده هلا صار لنا 207674، نفس اللغة العربية، 207,207,000، 207,000. وهلا بدي أقول 674، 600، und 674، 74، 74. لاحظوا كتير عدد طويل كتابته، بس أنا ليش عم بكتب لكم إياها؟ طبعا ما حدا بيكتب العدد هيك، أنا مشان تعرفوا تلفظوها في الأخير. يعني هنتوا رح تلاقوا العدد هذا مكتوب كأرقام، بس لما بدكم تقروا الجملة أو بدكم تقولوا جملة بدكم تلفظوا هالأعداد، بدكم تلفظوها، فلما رح تلفظوها رح تلفظوها بهذا الشكل هاد حسب الترتيب كيف يقرأ الرقم. القاعدة أعطيتكم إياها، بتتموا بتتدربوا على الأعداد. طبعا درسنا اليوم انتهى هلا هيك. في الدرس القادم طبعا راح اعطيكم شوية تمرينات، راح اعطيكم تمرينات عن بعض الاعداد وبعدين اعطيكم حلولها مشان تتأكدوا بنفسكم. فانا بعطيكم تمرينات فانتوا فيكم تحطوا مثلا تكتبوا هالاعداد وتجربوا نفسكم وتتدربوا طبعا على دروس الاعداد الثلاثة الاولى كلها وتكتبوها، وبعدين بعطيكم درس كمان بفرجيكم الحلول، فانتوا هيك بتكون تقدروا تقارنوا اذا كان الحل تبعكم صح او وين في مشكله او وين في شغله مثلا معينه ما فهمتوها، فيكم تعيدوا الدرس او حتى تسالوني تكتبوا لي في التعليقات. بتمنى الدرس يكون فاتكم. طبعا نحن هلا امتلكنا تقريبا كل اعداد اللغه الالمانيه الاساسيه، هي انا بعتبرها الاعداد الاساسيه، صار فينا نركبها ونعرف كيف نقرا الاعداد في اللغه الالمانيه ونكتبها. طبعا هالشكل هو شكل جدا جميل في تعلم الاعداد في اللغه الالمانيه، وبنفس الوقت بسيط، وطبعا نفس الوقت مهم جدا ما نعدي عليه مرور الكرام وانما نعطيه حقه درس الاعداد، لانه اذا هلا تعلمتوها بترتاحوا في طول حياتكم في اللغه الالمانيه بالاعداد، بتعرفوا منين جاي القواعد تبعت الاعداد، ممكن ترجعوا لها في اي وقت وتتدربوا عليها. تحياتي لكم جميعا، بتمنى لكم التوفيق في تعلم اللغه الالمانيه، والى اللقاء في الدرس القادم.